بالوفاء نعود لكم ونجود. نجوم سطعت في سماء الكون فبعثت من نورها الوضاء شعلة من الأمل، يتسلل الضوء منها إلى روابي قدسنا الحبيبة، إلى أرض أقصانا الجريح، لتنطلق المآذن بالنداء ويطل وجه محمد، يسري به الرحمن نورا في السماء. قدسنا آية في سطور الكتاب، قدسنا منارة لا يغطيها الضباب، قدسنا درة تأبى الجراح. النجوم للفنون في أمريكا الشمالية تقدم يا قدس يا درة. بالوفاء نعود لكم ونجود، بالوفاء نعود لكم ونجود، كرما بالمهاجي كي تظل سدود لبلاد حدود. بالوفاء نعود لكم ونجود، بالوفاء نعود لكم ونجود، كرما بالمهاجي كي تظل سدود لبلاد حدود. فبلادي في فؤادي دمت يا خير بلادي، فبلادي في فؤادي دمت يا خير بلادي، فبلادي في فؤادي دمت يا خير بلادي، فبلادي في فؤادي دمت يا خير بلادي. فاسمعي قلبي ينادي هذا النداء، يا فلسطين يا فلسطين الصبي شاب قلبه ذا، أول لبعاد راجع عود قلب الهيام، يا فلسطين يا فلسطين الصبي شاب قلبه ذا، أول لبعاد راجع عود قلب الهيام. بهدي الكتاب ووامض السلاح نعيد مسر أمتنا المستباح، بهدي الكتاب ووامض السلاح نعيد مسر أمتنا المستباح. وراية الحق تعلو بعزة الدين تسمو، وراية الحق تعلو بعزة الدين تسمو، فوق هاتيك البطاح، فوق هاتيك البطاح. قدسنا آية في سطور الكتاب، بوركت بأرضها ذي السهول والهضاب، قدسنا آية في سطور الكتاب، بوركت بأرضها ذي السهول والهضاب. قدسنا منارة لا يغطيها الضباب، قدسنا تأبى الجراح. بهدي الكتاب ووامض السلاح نعيد مسر أمتنا المستباح، بهدي الكتاب ووامض السلاح نعيد مسر أمتنا المستباح. وراية الحق تعالوا بعزة الدين تسمو، وراية الحق تعالوا بعزة الدين تسمو، فوق هاتيك البطاح، فوق هاتيك البطاح. لو لفها ليل السجود السجود لا لن تذل ولن تهون لن تهون، لو لفها ليل السجود السجود لا لن تذل ولن تهون لن تهون. بلادي السليبة بلادي يا حبيبة، بلادي السليبة بلادي يا حبيبة، بلادي يا حبيبة نفديك بالعيون. بهدي الكتاب ووامض السلاح نعيد مسر أمتنا المستباح،